الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مؤسسة المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، هاتف رقم 40 43 86 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.